سنن نبوية ثابتة. التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. ويكون التكبير عند صعود المرتفعات، والتسبيح عند النزول وانحدار الطريق.